فوائد منتقى. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله عن أضرار ترك المحاسبة، يعني بمعنى آخر إن ترك الإنسان محاسبة نفسه، خاصة إذا كانت المحاسبة تقتضي هذه الدقة وتقتضي هذا الإحصاء، فما هي الأضرار التي تحصل إذا تركت المحاسبة؟ بيّن ابن القيم أنه أضر شيء على النفس ترك محاسبتها، ووجه الضرر كالتالي: أنه يؤدي إلى إهمالها، إهمال النفس، فإذا أهملت استرسل الإنسان معها وانقاد لها، وهي تريد شهواتها وتريد هواها، ثم ينتقل إذا أيضا تركها ينتقل إلى دركة أنزل من هذه وأسفل منها، وهي تسهيل الأمور، يعني يبدأ يسهل لنفسه الوصول إلى شهواتها. قد تكون هناك عوائق أحيانا من بعض القيود التي توضع، حتى لو كانت أحيانا يعني من العقبات، مثلا أن يتذكر الإنسان عذاب الله، أن يرى الإنسان أن هذا عيب اجتماعي، الخوف من سلطة أحد. فإذا ترك الإنسان محاسبة نفسه يبدأ الآن يسهل الوصول إلى هوى النفس، وهذا كله يؤدي إلى النتيجة العظمى الخطيرة التي هي هلاك النفس. وبعد ذلك يسهل عليه مواقعة الذنوب، بل إنه يتنقل من ذنب إلى ذنب ولا يستقر حتى على ذنب واحد، لأنه فتح المجال لهوى نفسه وأنس بهذه النفس، وصعب عليه فطامها، يعني حتى إذا أراد أن يعالجها بعد ذلك يصعب عليه. لماذا؟ لأن النفس قد اعتادت على نوع معين من الخطايا أو من الذنوب أو من الإهمال، فيصعب عليه حتى المحاسبة لأنها تحتاج إلى دربة. وانظروا كيف وصل، بماذا ترتب عليه إهمال المحاسبة، وصل إلى دركات فيها من الصعوبة بمكان، بل وصل إلى يعني أسفل السافلين. وهذا حتى في الواقع كلنا نعلم أن الحمية أفضل من العلاج، يعني أن الإنسان يعالج نفسه بعد المرض، كونه احتمى في البداية هذا أفضل له من أن يقع به المرض ثم بعد ذلك يعالج نفسه من هذا المرض. وكذلك النفس حمايتها أفضل من أنها تألف ثم بعد ذلك أنت تستيقظ ضميرك ثم تريد علاجها، فالأمر فيه خطورة وفيه صعوبة، كله تولد من الخطوة الأولى وهي إهمال محاسبة النفس.